إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن داء الاستهانة والاستهتار بالذنوب هو من أعظم الذنوب ومن أخطر العيوب. يقول الله رب العالمين: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فإن الاستهانة بالذنب ربما تكون أعظم من الذنب نفسه، ولذلك يقول نبيك صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإن مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا ببطن واد فأخذ هذا بعود وهذا بعود حتى جمعوا ما أنضجوا به خبزهم. وإن محقرات الذنوب إذا اجتمعت على العبد فإنها تهلكه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه أحمد في مسنده وحسنه الحافظ في الفتح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا خطورة محقرات الذنوب، وإنها تكون صغيرة في النظر، ولكن واحدة بعد واحدة تجتمع فتكون كثيرا كبيرا، فتقسم ظهر الأبعد، عافانا الله وإياكم. وقد ضرب لها الناس مثلا بالماء العطن، عندما ينقط أو يقطر على صخرة صلدة ثابتة صلبة، فإنها مع الوقت ومع التوالي والتتابع فإنها تثقبها وتنقرها، وربما ذهبت بالصخرة جملة. إن هذه النقاط اليسيرة مع التتابع ومع التوالي تنزل على الصخرة الصلدة الصلبة فإنها تثقبها ثقبا، وربما ذهبت بالصخرة كلها، مع أنك لو جئت بالماء كله جملة فصببته على الصخرة فإنه لا يؤثر فيها. فالماء مع كثرته لم يؤثر في هذه الصخرة، ولكن مع هذا التتابع والتوالي مع صغره وحقارته فإنه يؤثر فيها تأثيرا عظيما. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالبا. والحديث رواه أحمد وصححه ابن حبان في صحيحه. فإن لها من الله طالبا. ربما يظن المرء وقد استحقر الذنب واستهان به واستهتر به غير مبال له، كالكلمة التي تخرج من فيه يهوي بها في النار 70 خريفا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لها من الله طالبا. يأخذ العبد بهذه المحقرات وهذه الذنوب الصغيرات، وكما قال السلف: إنه لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، فإن العبد ربما مع الاستهتار والإصرار يقع في الكبائر الموبقات من حيث لا يدري. وأما العبد الخائف من ربه الوجل فإنه يخاف من الذنب وإن صغر. ولذلك عند البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن مثل المؤمن مع ذنبه كمثل رجل قاعد تحت جبل يخشى أن يسقط عليه، وإن مثل الفاجر المنافق مع ذنبه كمثل ذبابة وقفت على أنفه فقال بها هكذا، يعني هشها كأنها لم تكن. فهكذا مع المستهترين المستهينين بالذنوب مهما كانت، هؤلاء على خطر عظيم. ربما يأخذ المرء الرجاء، ربما يأخذ المرء الرجاء في الله رب العالمين، وهذا من مضلات الفتن، أن يظن المرء أن ربه رب العالمين غفور رحيم وفقط، ولا يدري أنه شديد العقاب سبحانه وتعالى. كثير من الناس عندما تقول له اتق الله يقول إن الله غفور رحيم. نعم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فكما أنه غفور رحيم فإن عذابه أليم، فعليك أن ترجو إليه وترجو فيه، وعليك أن تخاف منه وتخشاه سبحانه وتعالى. ولذلك قال: واتقوا الله إن كنتم مؤمنين، وقال: ولا تخشوا الناس واخشوني، وقال: ولا فلا تخافوهم وخافوني. فلا بد من الخوف منه ومن الخشية منه ومن تقواه سبحانه وتعالى. وكل شيء وكل أحد يخاف منه يبتعد عنه إلا الله رب العالمين. فكلما خاف منه العبد اقترب منه، وكلما خشي منه ازداد لجؤه إليه، كما يقول ابن القيم رحمه الله في الفوائد: فكل مخلوق تخاف منه تهرب منه إلا الله رب العالمين. كلما خشيته وخفته فإنك تهرع إليه وتفر منه إليه وتلجأ إليه سبحانه وتعالى، خائفا منه وجلا راجيا فيه سبحانه وتعالى. فالعبد الخائف من ربه لا يستهين بالذنب وإن صغر، ولا يستهتر بالذنب وإن حقر، وعليه أن يعظم جناب الله رب العالمين. لا تنظر إلى الذنب الذي أذنبته، ولكن انظر في حق من قد جنيته، وهو الله رب العالمين سبحانه وتعالى. واعلم أنه كما أنه على المؤمن ألا يستحقر المعروف وإن صغر، فعليه ألا يستحقر المنكر وإن صغر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، يعني وإن دق وإن كان دقيقا، فلا تحقرن من المعروف شيئا. وتأمل في حال الرجل الذي مر بفرع شوك في طريق المسلمين فنحاه، هذا الفعل اليسير شكره الله رب العالمين عليه فغفر له فأدخله الجنة. أو تأمل في حال البغي التي سقت كلبا كان يلهث من شدة العطش وكاد أن يهلك، فسقته من البئر وتكبدت مشقة سقياه، فشكر الله لها فغفر لها فأدخلها الجنة. فلا تحقرن من المعروف شيئا وإن صغر، وكذلك لا تحقرن من المنكر شيئا وإن دق وإن حقر. وتأمل إلى قول نبيك لزوجه حبيبته عائشة عندما قالت في صفية أنها هكذا، أي أنها قصيرة ولم تنطق بلسانها، وإنما أشارت بإحدى يديها، فقال لها: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزيته. هذه الكلمة التي لم تخرج من فمها وإنما خرجت إشارة من يدها. فانظر إلى هذا الفعل الذي ربما يظن أنه يسير، ومع ذلك هو عند الله كبير. وكذلك كثير من الناس يتكلم بالكلمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. عافانا الله وإياكم. فعليك ألا تستحقر الذنب وإن دق وإن قل، ولا تحتقر المعروف وإن قل. كل الحوادث إهلاك لمحتقري، كل الحوادث إهلاك لمحتقري. فإنه من يحقر الخير يلفى غاية الخطر، من يحقر الخير يلفى غاية الخطر، يعني يجد غاية الخطر باحتقاره للخير. أو يحقر الشر يلفى منتهى الضرر، ومستصغر النار من مستصغر الشرر. كل الحوادث إهلاك لمحتقر، من يحقر الخير، من يحقر الخير يلفي غاية الخطر. أو يحقر الشر يلفي منتهى الضرر، ومستعظم النار من مستصغر الشرر. كثير من الناس يستصغر الذنب فيكون فيه هلاكه، كما مر من قول نبيك إياكم ومحقرات الذنوب. وأضرب لك مثالين. أما الأول فإنه يبين لعب الناس بالنار، وأن كثيرا يتقلبون على لظاها وعلى جمرها، علموا أو لم يعلموا، يتقلبون على مثل النار وعلى عذابها من حيث علموا أو لم يعلموا، يستهتر بأمر النار وعذابها، ويقارف ذنوبها وموبقاتها، فيكون على هلكة. وأضرب لك المثال الأول بالمدخنين، هذا هو اللعب بالنار حقا. هذا الذنب الذي هو ذنوب متراكمة وكتلة من الخطايا المتراكبة، هذا الذنب العظيم الذي من يقارفه ينظر إليه كأنه ذبابة وقعت على أنفه فقال بها هكذا وهكذا. هذا الذنب الذي إذا نظرت إليه وجدته ذنب من عشرة وجوه. أما الوجه الأول فإن هذا التبغى وما إليه من مشتقاته إنما هو خبيث باتفاق العقلاء. والله رب العالمين بيّن لنا في كتابه سبحانه وتعالى أن نبينا صلى الله عليه وسلم يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، فالخبائث كلها محرمة، فالتبغ وما إليه من أمور التدخين محرمة لأنها خبيثة، فهذا وجه. وأما الوجه الثاني فلأنها مضرة بالصحة، والله رب العالمين يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم. وقد علم القاصي والداني أنه ما من مدخن إلا وهو مصاب بجملة من الأمراض على رأسها السرطان، فإنه ما من مدخن إلا وعنده السرطان خفي أو ظهر، فهذا يقتل نفسه قتلا بطيئا، والله جلت قدرته نهى عن قتل النفس، وهذا يهلك نفسه إهلاكا حثيثا، والله رب العالمين نهى عن إهلاك النفس، فهذا ذنب آخر. ثم إنه مع ذلك مضيعة للمال، فإنه قد اتفق العقلاء أنهم لو رأوا إنسانا من بني البشر يحرق أمواله بين يديه فإنه اتفقوا على جنونه على بكرة أبيهم، فكيف وهو يحرقها آناء الليل وأطراف النهار؟ هذا ذنب آخر، وهو مضيعة المال وسفاهة في إحراقها بين يديه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وكره لكم، يعني وكره الله لكم كثرة السؤال وإضاعة المال وقيل وقال. فالله رب العالمين يكره كراهة تحريم إضاعة المال، وهذا من وجوه إضاعتها بل إحراقها وتبديدها، هذا وجه ثالث. ثم بعد ذلك ترى من الوجوه الوجه الرابع وهو الإضرار بالآخرين، فإن هذا الذنب ذنب متعد، ذنب غير قاصر على صاحبه، بل إنه يؤذي غيره إيذاء شديدا صغارا كانوا أو كبارا، ويضر بصحتهم ويؤذيهم بخبث رائحته. وإذا كان نبيك صلى الله عليه وسلم منع منعا باتا من أكل بصلا أو ثوما وكلاهما حلالان مباحان أن يقرب المسجد لأجل إيذائه المؤمنين، فالمدخن من باب أولى. فإذا قال لا آتي المسجد لأجل الدخان قلنا هذا ذنب مضاعف، لأنك لم تأتي المسجد بما اقترفت يمينك، فهذا ذنب آخر. فإذا كان يمنع من أكل بصلاً أو ثوماً لأنه يؤذي المؤمنين في صلواتهم، ويؤذي الناس بخبث رائحته، ويؤذي الناس بالإضرار بصحتهم، فهذا يكون ذنباً فوق ذنب. ثم بعد ذلك من الذنوب أيضاً أنه يقتدى به، لا سيما من الصغار ومن الشباب الأغمار الذين عندما يرون الكبير يقلدونه. وكم من طفل صغير جلس جلسة المدخن ووضع يده كوضع يده وقلده، ثم إذا ما شب شب على التدخين، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، فأبوه عوده على شراء التدخين، وعوده على أن يشربه أمامه، وعوده على أن يستنشق هو دخانه، وهذا ذنب آخر في التربية، فيكون قد أضر بذريته وبأهله، وأضر بصحتهم، وأضر بهم حيث رباهم على معصية الله رب العالمين. ثم الوجه السادس، المجاهرة بالذنب. هذا شيء يغفل عنه الكثير من الناس، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرون. وإذا كان المجاهر هو من يعصي الله رب العالمين ثم يكشف ستر الله عليه، فكيف بالذي قد كشف ستر الله عليه من أول وهلة ومن أول لحظة؟ فهو مجاهر بذنبه في كل حال وعلى كل حين، وهذا حال المدخنين. حتى إنك في هذا الشهر المبارك، في الوقت الذي تصعد فيه الدعوات المباركات، تستفتح أبواب السماوات وتلج في معارج البركات، في هذا الوقت تصعد أدخنة المشيشين والمدخنين، والله رب العالمين إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فهذه المجاهرة ترفع المعافاة عن صاحبها، وهذا ذنب كبير. ثم بعد ذلك إصراره على هذا الذنب، لأنه لا يأتي بالذنب بالمرة الواحدة ويقلع عنه، بل هو مصر عليه. ولا صغيرة مع الإصرار، كما أنه لا كبيرة مع الاستغفار، فهو مصر على الذنب يأتيه آناء الليل وأطراف النهار إصرارا ليس بعده إصرار، حتى إنه يكون في يدي هذه الدخينة التي بين أصبعيه كالأسير مع آسره، لا يستطيع أن ينفك عنها ولو فكاكا يسيرا، كالعبد بين يدي سيده ومولاه. هذا الإصرار وهذا الاستهتار والاستهانة بالذنب ذنب آخر، ولا تحسبوه هينا وتحسبوه هينا وهو عند الله عظيم. ثم يكون الذنب التاسع في هذه الذنوب المتراكبة أن يكون معه مخدر آخر، كالذين يشربون المخدرات أو يجعلون مع التبغ مخدراً آخر، وهذا من أعظم الموبقات ومن أعظم الخطيئات التي تغضب رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. فإنه كما قال المعصوم صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام، فهذه المخدرات مسكرات، بل هي أشد إضراراً بالمرء من الخمور، فإنها تضر بصحته وتذهب عقله وتضر بأخلاقه وبأمواله وبغير ذلك ضرراً مؤثراً معه لا ينفك عنه، بخلاف الخمور، بل إنها تذهب بعقله جملةً، بخلاف الخمر قد يفيق منها حين، وأما هذه المخدرات فإنها لا تبقي على عقله، فهي أشد حرمةً من الخمور، ومع ذلك يستهتر بها الناس ويستهين كثير من الناس بها ويشربونها، فيقارفون الموبقات المهلكة من حيث لا يشعرون. ثم يزداد ذلك كله ذنبا على ذنب، ووزرا على وزر، وإثما على إثم، أن يكون في رمضان، في هذا الشهر المبارك، في هذا الشهر الذي تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، يا باغي الشر أقصر، اتق الله رب العالمين. فإنه كما أن الحسنات تضاعف في الأوقات والأماكن الفاضلة، فإن السيئات فيها ليست كالسيئات في غيرها. أسأل الله أن يتوب علينا أجمعين، وأن يتوب على عصاة المسلمين، وأن يصلح منا أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن من الذنوب التي استشرت في بني البشر وقد زاع منها كثير وانتشر واستهان بها الناس واستهتروا، وأمر الألعاب النارية، وهذا أيضاً من باب اللعب بالنار، مع أنه من الأمور المحرمة عند أهل العلم الأخيار. وهذا الداء العضال الذي لم يكن في ديار المسلمين فدخلها تقليداً للمشركين والكافرين، فصارت في أعيادهم وفي شهر صلواتهم وقيامهم وصيامهم في شهر رمضان، وفي أفراحهم أيضا. هذه الألعاب النارية التي نص أهل العلم على حرمة بيعها وشرائها، نقول هذا لأنها تنتشر في رمضان وتكثر في الأعياد وفي الأفراح، لا سيما في الأفراح الداخلة علينا في العيد، فينتشر هذا الداء العضال الذي ربما يستمع البعض الآن أمره ويقول: وما في ذلك، وربما يستهين به ويستهتر وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هذا الأمر كما سئل الشيخ العثيمين رحمه الله عن بيع المفرقعات وعن شرائها، فقال: هي حرام من وجهين، ونزيد عليه وجها ثالثا. فأما الوجه الأول الذي ذكره الشيخ العثيمين رحمه الله في أنها إضاعة للمال، فقال: هذا إضاعة للمال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، يريد قوله صلى الله عليه وسلم: وكره لكم إضاعة المال. والكراهة هاهنا كراهة تحريم، أي أن إضاعة المال محرمة والأصل صيانتها وعصمتها. ومضى معنا أن العقلاء لو رأوا رجلاً يحرق جنيهاً، لا أقول 10 جنيهات، فضلاً عن 100، فضلاً عن 1000، فضلاً عن 1000 كثيرة، فإنه يكون مجنوناً باتفاق العقلاء. هذا الذي يحرقها أمام أعين الناس ويتباهى بحرقها، يتباهى بإضاعة المال. قال الشيخ: والوجه الثاني هو إيذاء الناس بها، فإنها تؤذي الناس، فربما تصيب أحداً في عينه أو في بدنه، وربما تسقط على شيء قابل للاحتراق فتحرقه، وربما تحرق آدمياً، في معنى ما قال رحمه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخزف، والخزف أن يضع حصاةً أو نواةً على إبهامه ثم يفعل بها هكذا، فنهى عن الخزف، وقال: إنه لا ينكأ عدوه ولا يصيد صيدا، يعني لا نفع فيه، وإنما يكسر السن ويفقأ العين، يعني أنه مضر بالناس. فكذلك هذه المفرقعات من باب أولى، فإنها أشد إيذاء من الخزف بنواة أو بحصاة. ثم الوجه الثالث، وهو أن هذا من تقليد المشركين وهذا من مشابهة الكافرين وليس من عادات المسلمين المؤمنين، وإنما دخل علينا مع ما دخل من الهزيمة النفسية في ديار الإسلام بعدما خضعت لطائلة يد الكفر وابتعدت عن دين ربها وسنة نبيها، حتى إنها ما عادت تنظر بمنظار الشرع الأغر، وإنما تنظر بما عليه عدوها، حتى يقول القائل إنهم في أوروبا يفعلون كذا وكذا، وإنهم في أمريكا يفعلون كذا وكذا، فصار الذنب مستحقرا، وصار الإثم مستهجنا، وصار الإثم مستهانا به، وصار مستصغرا، وهذا كله من مضاعفة الذنب، فإنه كما مضى فإن معظم النار من مستصغر الشرر، وإنه أعظم من الذنب الاستهانة بالذنب، وإنه من أعظم الذنوب الاستهانة بالذنوب، فإياكم ومحقرات الذنوب. ولو أننا استطردنا في هذا الباب لوجدنا من اللعب بالنار والتقلب على لظاها الذين يصرون على حلق اللحى، وهذا من المحرمات، أو الذين يصرون على إسبال الثياب، وهذا من المحرمات، وكذلك الذين يصرون على إيذاء الجيران، وهذا من المحرمات، أو الذين يصرون على سماع المعازف والأغاني، وهذا من المحرمات، أو مشاهدة المسلسلات والبرامج ونحو ذلك مما فيه غضب الله ومعصيته، وهذا من المحرمات. ولو أنك فتحت هذا الباب وجدت أن الداء العضال هو الاستهانة والاستهتار، نسأل الله رب العالمين أن يتوب علينا أجمعين وأن يصلح منا أجمعين. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين، اللهم اهدنا واهد ضال المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.